نزل يا شيخنا، نزل يا شيخنا. من نور بالنسبة لفتح الباري وعمدة الباري، من خلال يعني دراسة طويلة للكتابين عندكم، أي الكتابين أفضل ولماذا؟ والأمر كما قيل لا هجرة بعد الفتح، ما في نسبة بين الكتابين من الناحية الحديثية أولا، ثم الفقه المقارن ثانيا. نعم، لكن هل معذرة يعني في التعبير، هل يعني نبذكم للمذهب الحنفي يعتبر داخل في حكم الفتوى يعني الآن؟ هل ايه؟ ترككم يعني المذهب الحنفي هل له دخل في ترجيح فتح الباري على العمدة؟ اقول لا ان شاء الله تحقيقا. طيب يعني يقال ان العمدة الطري افضل من ناحية ترتيب الكتاب والاسانيد والكلام على الرجال ونحو ذلك، يعني فيما لا يوجد في الفتح. هذا شيء اخر، هذه قضية شكلية هو كذلك، لكن هذا ليس الأمر الجوهري الذي يهم طالب العلم. أما العلم بالحديث وبأقوال العلماء وأدلتهم وترجيح الراجح منها أحيانا، نعم، هذا أفضل بكثير من العمدة.